الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن تقسيم الفعل باعتبار صحة آخره وعدم الصحة، صحة أو اعتلال، وحروف العلة ثلاث وهي الألف والواو والياء. فإذا وجدت حرفا من هذه الأحرف الثلاثة في آخر الفعل ماضيا كان أو مضارعا فاعلم أن هذا الفعل معتل. ولم أذكر الأمر لأن الأمر لو كان معتل الآخر فإنه يبنى على حذف هذا الحرف. بعد ذلك نتحدث عن المبني والمعرب. المبني والمعرب، نعم، لم تحضره، شرح يوم الثلاثاء، نعم، ما كانش بعده، ليه؟ وشرح، درس شرح، المدرس شرح، والتلاميذ شرح له، أين كنت؟ لا تنصرف قبل أن ينصرف شيخك، لا، ما قلت ذلك، هل قمت من مقامي؟ ما قمت، ها؟ وأنا في مكاني، فأنا لم أنصرف، أنت المقصر. هذه فائدة تستفيدها، لا تنصرف قبل أن ينصرف شيخك، ولست شيخا لك ولكن يعني شيوخك الآخرون. المبني والمعرب، الأمثلة، أين منزلك؟ أين تذهب؟ إلى أين تسير؟ ذبح الجزار شاة، الجزار ذبح شاة، هل ذبح الجزار شاة؟ من أي مكان جئت؟ من منزلي، أخذت من أبي نقودا. القطم عماد الثروة في مصر قديما، تعليق يعني، القطم عماد الثروة في مصر، جنى الفلاح القطم، تصنع الملابس من القطن، ذبلت الوردة، شممت الوردة، نظرت إلى الوردة، يثمر البستان، لم يثمر البستان، البستان لم يثمر. بعد قراءة الأمثلة لا شك أنه قد تبين لكم بعض الأشياء. ليه؟ يعني القطن عماد الثروة في مصر، جنى الفلاح القطن، تصنع الملابس من القطن، تبين شيء. ما هذا الشيء؟ ها؟ كلمة القطن في المثال الأول تعرب مبتدأ مرفوعا، لذلك نطقناها فقلنا القطم، جنى الفلاح القطن، لما مفعول به منصوب، تصنع الملابس من القطن. نعم، إذا كلمة القطن جاءت في المثال الأول مرفوعة آخرها ضمة، في المثال الثاني جاءت منصوبة على آخرها فتحة، في المثال الثالث جاءت مجرورة وعلى آخرها كسرة أو تحت آخرها كسرة، صح؟ فمعنى ذلك أن كلمة القط تتغير حركة إعرابها، تتغير حركة إعرابها أي حركة الحرف الأخير منها، وذلك تابعا للعوامل النحوية. ففي المثال الأول الكلمة كانت مبتدأ والمبتدأ في كلام العرب مرفوع، لذلك قلنا القطن. في المثال الثاني كانت كلمة القطن مفعولا به منصوبا، لذلك قلنا القطن. لا هنا قلنا القطن، هنا القطن. في المثال الثالث كلمة القطن جاءت بعد حرف الجر منه، لذلك جرت به فقلنا القطن. هذا هو الإعراب، هذا هو الإعراب، وهو تغير حركة الحرف الأخير من الكلمة، تغير حركة الحرف الأخير من الكلمة نتيجة تغير العوامل النحوية أو نتيجة تغير الموقع الإعرابي، نتيجة تغير الموقع الإعرابي. الموقع الإعرابي في الجملة الأولى مبتدأ مرفوع، الجملة الثانية مفعول به منصوب، الجملة الثالثة مجرور بعد من. النون الحرف الأخير من الكلمة، النون هي النون ولا تغيرت؟ النون هي النون، ولكن ما الذي تغير؟ الحركة، القطم، القطمة، القطني. إذن النون لا تتغير، ولكن الذي يتغير هو الحركة من ضمة إلى فتحة إلى كسر. كلام واضح؟ طيب في المثال الثالث ذبلت الوردة، الوردة فاعل، شممت الوردة، الوردة مفعول به منصوب، نظرت إلى الوردة مجرور بعد إلى. في المثال الأول فاعل مرفوع فقلنا الوردة، في المثال الثاني مفعول به منصوب فقلنا الوردة، في المثال الثالث مجرور بعد إلى لذلك قلنا الوردة. إذن كلمة الوردة كلمة معربة، لما؟ لأن حركة الحرف الأخير تغيرت بتغير الموقع الإعرابي، بتغير الموقع الإعرابي من حال الرفع ضمة إلى حال النصب فتحة إلى حال الجر كسر. واضح؟ في المثال التالي يثمر البستان، لن يثمر البستان، البستان لم يثمر. الكلام عن ايه؟ عن الفعل يثمر، لان البستان في الامثلة الثلاثة مرفوعة، في المثال الاول والثاني فاعل، وفي المثال الثالث مبتدأ، والمبتدأ مثل الفاعل في الرفع. يثمر البستان، لن يثمر البستان، البستان لم يثمر. إذن نحن الآن لا نتحدث عن كلمة البستان، ولكن نتحدث، وهي كلمة معربة أيضا البستان، ولكن الكلام الآن عن يثمر. لو أردنا أن نتكلم عن البستان سنقول زرنا البستان، ذهبنا إلى البستان و أثمر البستان، إذا كلمة البستان مرفوعة منصوبة مجرور. إنما هنا الكلام عن الفعل يثمر في الأمثلة الثلاثة هو فعل مضارع، لأنه فعل. لماذا؟ أولا لأنه يدل على حدث، ومع الحدث زمن، الحدث هنا الإثمار، والزمن زمن الحال، لذلك قلنا هذا فعل مضارع. طيب الماضي أثمر، أثمر وانتهى، إنما يثمر الآن فعل مضارع. في المثال الأول يثمر البستان فعل مضارع مرفوع، لما لم يسبق بناصب مثل النواصب؟ أن، لن، كي، إذن، أن، إذن أن ولن وإذن وكيف بترتيب الكتاب. هنا فعل مضارع ولم يسبق بواحد من هذه الأربع، ولم يسبق بأداة جزم وهي لم ولن هي وإن الشرطي، لا ناصب ولا جازم، لذلك جاء الفعل مرفوعا فتنطق فتقول يثمر البستان. يثمر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم، علامة رفعه الضم. لن يثمر البستان، الفعل يثمر فعل مضارع، ولكن هنا سوق بناصب، لذلك جاء الفعل منصوبا فقلنا من يثمر البستان، قلنا لن يثمر. ما الذي تغير؟ الراء؟ لا، حركة الراء هي التي تغير، الراء ثابتة. فالمقصود بالتغيير تغيير الحركة وليس تغيير الحرف، فالحركة الحركة تغيرت من الضمة في المثال الأول إلى الفتحة في المثال الثاني، والسبب تغير العوامل النحوية. في المثال الأول الفعل مرفوع لتجرد من النصب والجازم، في المثال الثاني الفعل منصوب لأنه سبق بحرف النصب لن، واضح؟ لن يثمر. في المثال الثالث البستان لم يثمر، ولم من أدوات الجزم، لذلك قلنا لم يثمر والراء ساكنة، فعل مضارع مجزوم بعد لم. إذن كلمة يثمر، إذن كلمة يثمر كلمة معربة. لما معربة؟ لأن حركة الآخر تغيرت بسبب تغير الموقع الإعراب، واضح؟ طيب تعال معي للأمثلة التي في العمود الأول، أين منزلك؟ لو سألتك هذا السؤال فأجاب ستقول منزلي ولا ملكاش في الشرع، أين منزلك؟ في الدقهلية؟ طيب في الدقهلية. كلمة أين هنا من الناحية النحوية خبر، أصل الكلام منزلي في كذا، منزلي في كذا، فأين سألت عن هذا الجزء اللي هو في كذا، وهذا موقع خبر، فأين في الجملة الأولى خبر؟ أين تذهب؟ ستقول أذهب إلى كذا، إلى البيت، أذهب إلى البيت، فأين هنا ظرفية، تعتبر ظرفة، ظرف مكان. طيب إلى أين تسير؟ أين هنا مجرورة بعد إلى، ولكن لاحظ معي وأنت تنطق كلمة أين قل أين منزلك، أين تسير، إلى أين تسير، النون هي النون وحركتها ثابتة وهي الفتح، رغم أن الموقع الإعرابي تغير ولكن بقيت الكلمة كما هي، هذا هو البناء. سمي البناء النحوي بناء لأن البناء في اللغة يعني الثبات والدوام، إذا بنيت بيتا فهو في مكانه ولا ينتقل، يثبت يلزم مكانا، فالبناء النحوي هو ثبوته أو لزومه حركة آخر الكلمة، ثبوت أو لزوم حركة في آخر الكلمة وإن تغير الموقع الإعرابي، وإن تغير الموقع الإعرابي، يبقى إن تغيرت الحركة إعراب، وإن ثبتت هذا إيه؟ بناء. هذا بناء. مثلا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. هؤلاء قومنا، هؤلاء اسم إشارة مبتدأ، ولكن أنت نطقت فقل هؤلاء قومنا. طيب لو قلت إن هؤلاء قوم صالحون، إن هؤلاء قوم صالحون، هؤلاء اسم إن، وإن تنصب، ورغم ذلك قلت هؤلاء، وتقول سلمت على هؤلاء الجالسين. لو نظرنا لكلمة هؤلاء لما كانت مرفوعة جاءت الهمزة مكسورة، هؤلاء قومنا، لما كانت منصوبة أيضا بقيت الهمزة مكسورة، إن هؤلاء قوم صالحون، لما كانت مجرورة جاءت الهمزة أيضا مكسورة، سلمت على هؤلاء. فمعنى ذلك أن كلمة هؤلاء مبنية، كلمة هؤلاء مبنية. واضح؟ ليه؟ مش واضح ليه؟ احنا في المثال الاول قلنا، لو قلنا ايه هؤلاء جلوس، هؤلاء اعرابها ايه هنا؟ اسم جاء في اسم اشارة، جاء في اول الجملة، اذا هي مبتدأ. انطق معي وقل، قلنا ايه هؤلاء جلوس، هؤلاء الهمزة مكسور، مع ان الكلمة مبتدأ، وصول المبتدأ مرفوع. طيب إن هؤلاء لشرذمة قليلون، مش إن بتنصب المبتدأ ترفع الخبر؟ أنت قلت إن هؤلاء، ولا قلت إن هؤلاء لشرذمة اسم إن؟ طب فين الفتحة؟ ده الهمزة مكسورة. طيب نظرت إلى هؤلاء الطلاب، إلى هؤلاء، فالهمزة في كلمة هؤلاء لزمت الكسر، ثبتت على الكسر، تحتها كسرة، رغم أنها في الجملة الأولى مبتدأ مرفوع، في الجملة الثانية اسم إن منصوب، فعلى ذلك كلمة هؤلاء كلمة، كلمة إيه؟ مبنية، كلمة مبنية. خذ مثالا آخر يوضح. دعك الآن من أين؟ أنا آتيك بمثال أسهل. الذين، ما معنى الذين؟ اسم موصول يدل على جماعة الذكور. طيب حضر الذين سجلوا أسماءهم في الدورة. الذين موقعها ايه هنا؟ فاعل. إن الذين سجلوا أسماءهم، الذين هو الذي، هذا الاسم هو الذي قام بالحضور، يبقى الذين فاعل. انطق معي قل حضر الذين سجلوا، حضر الايه؟ الذين، يعني النون مفتوح. طيب ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، ان الذين عباد امثالكم، ان الذين، النون ايضا مفتوح، رغم ان هي في الجملة الاولى كانت فاعل والنون مفتوح، وفي هذه الجملة مسبوقة بان. طيب سلمت على الذين تفوقوا، سلمت على حرف جر، على الذين تفوقوا، ولا على الذين تفوقوا؟ على الذين تفوقوا، يعني النون ظلت مفتوحة رغم تغير الموقع الإعرابي. يبقى كلمة الذين مبنية، كلمة الذين مبنية. واضح؟ مفهوم؟ طيب العرب تكلموا بهذه الكلمة هكذا، كلمة رفعوها ونصبوها وجروها، رفعوها ونصبوها وجزموها، وظهرت عليها الموقع الإعرابي أثر في آخر الكلمة. ما أنت تعرف الأول المعرب والمبني، فإذا كانت الكلمة مبنية فهي مبنية على كذا في محل كذا، وإن كانت الكلمة معربة ستقول فاعل مرفوع، مبتدأ مرفوع، اسم إن منصوب، لا تتعجل. طيب في المجموعة التي على يمينك أين منزله؟ قلنا أين هنا موقعها الخبر، والخبر مرفوع ولكن النون لازمة الفتح. أين تذهب؟ أين هنا موقعها النصب وأيضا النون عليها فتح. إلى أين تسير؟ أين هنا موقعها الجر لأنها مسبوقة بحرف الجر إلى، ورغم ذلك لازمة النون الفتح. يبقى معنى هذا أن كلمة أين كلمة مبنية. ذبح الجزار شاء، ذبح، ذبح مبني على الفتح، الجزار ذبح شاء. في المثال الأول ذبح جاء في أول جملة فعل ماضي، في المثال الثاني الجزار ذبح، ذبح فعل ماضي أيضا ولكن لم يجئ في أول الجملة، ورغم ذلك تجد الحاء مفتوح. هل ذبح الجزار شاة؟ هل حرف استفهام وذبح، يعني ان كلمة ذبح كلمة مبنية، تقدمت، تأخرت، جاءت في اول الكلام في اخره، سبقت بحرف استفهام لم تسبق، هي تنطق هكذا ذبح مبنى على الفتح. يقول من اي مكان جئت، من اي مكان، من، انتبه، مضبوطة بالسكون، من النون ساكنة، جئت من منزل، اخذت من ابي نقودا. انظر لكلمة من في الامثلة الثلاثة، تجد النون دائما ساكنة، مسكونة يعني فعفري ولا ايه، ساكنة، لا تقل مسكونة ولكن قل ايه، ساكنة، خلاص. يبقى كلمة من كلمة ما شأنها مبنية، لما؟ لأنها لزمت حالة واحدة، الحرف الأخير فيها لزم نطقا واحدا وهو النون المفتوحة. هذا ماضي وذاك مضارع، الماضي مبني والمضارع معرب، لأنك يمكن أن تقول يثمر، يثمر، يثمر، ذبحوا، هتف جملة، هتف جملة، الأولاد ذبحوا، وهل ذبحوا مثل الولد ذبح؟ الولد ذبح والأولاد ذبحوا، هذا مثل هذا؟ ايه اللي جمع؟ الفعل في الجملة الاولى مع المفرد وفي الجملة الثانية مع الجمع، ولكن الفعل ذبح في الجملة الاولى مبني وفي الجملة الثانية مبني، مبني على الفتح في الاولى ومبني على الضم في الثانية، واضح؟ يقول المؤلفان اذا تأملت الكلمات اين وذبح ومن في أمثلة القسم الأول، ما هذا؟ تترك رب. إذا تأملت الكلمات أين وذبح ومن في أمثلة القسم الأول وجدت آخر كل كلمة منها ثابتا على حال واحدة لا يتغير، انتبه معي، على حال واحدة، كلمة الحال الأفصح فيها أنها مؤنثة، أنها إيه؟ مؤنثة. قل حالة اقتصاد مصر طيبة، حال اقتصاد مصر طيبة، ولا تقل حال الاقتصاد طيب، لأن الحال الأفصح فيها التأنيث. نعم، سيئة، حسنة، طيبة، المهم أن هي مؤنثة، لا تقل سيء ولكن قل سيئة، وأنت وما تراه كل ينظر من مرآتك. قال وجدت آخر كل كلمة منها ثابتا على حال واحدة لا يتغير مهما تغير، لا يتغير. كان يمكن أن يقال لا تتغير أي الحال، طب ولا يتغير أي الاسم أو الحرف أو آخر الكلمة. لا يتغير مهما تغير مكان الكلمة من الجملة، فآخر كل من الكلمتين أين وذبح ملازم للفتح في الأمثلة السابقة وفي غيرها، وآخر من ملازم للسكون في الأمثلة السابقة وفي غيرها كذلك. ومن الكلمات التي تثبت أواخرها على حال واحدة جميع الحروف، وكذلك الأفعال الماضية وأفعال الأمر من غير استثناء. الآن عرفت معنى البناء؟ البناء لغة هو الثبات واللزوم والرسوخ، والبناء نحوا هو لزوم آخر الكلمة أي الحرف الأخير من الكلمة حالا واحدة لا تتغير، لزوم الحرف الأخير من الكلمة حالا واحدة حالة واحدة لا تتغير، يعني منصوبة، الحرف مفتوح، مفتوح في كل المواضع، تقدم أو تأخر، سبق بحرف جر أو لم يسبق. واضح؟ يبين لك الآن الكلمات المبنية فيقول جميع الحروف مبنية، جميع الحروف، حروف النص أن لن كي لم التعليم، حروف الجزم لم ولن هي وإن الشرطية، حروف الجر من إلى عن على في الكاف الباء اللام، والكاف ليست مقررة عليه كما سبق في هذه المرحلة، حروف العطف الواو والفاء وثم وأو، أي حرف في لغة العرب مبني ليس معربا، مبني وليس معربا، وأقصد حروف المعاني لا حروف الهجاء، ألف باء تاء فاء جيم، هذا في من يتعلم كيف يتكلم، كيف يتكلم، كيف يكون كلمة. أما أنتم فكبار تخطيتم هذه المرحلة بمراحل، فأتحدث عن حروف المعاني، حرف الجر، حرف العطف، حرف النصب، حرف الجزم، حرف النفي وهكذا. واضح؟ فجميع الحروف مبنية، واو العطف مبنية على الفتح، قل حضر محمد وأحمد، وأحمد ذهبت إلى محمد وأحمد، وأحمد كرمت محمدا وأحمد، الواو مبني على الفتح، حرف عطف مبني على الفتح، الاسم الذي قبلها مرفوع منصوب مجرور لا إشكال، هي مبنية، هي حرف عطف مبني. واضح؟ مفهوم؟ طيب، من المبنيات الأفعال الماضية، كل الأفعال الماضية مبنية، أي فعل ماض فهو مبني، اتصل به شيء أو لم يتصل، ذبح، ذبحوا، ذبحت مبني، ولكن في تفصيل، ذبح مبني على الفتح، ذبحوا مبني على الضم، ذبحت مبني على السكون، المهم ان هو فعل ماضي وكل الافعال الماضية مبنية، اتصلت بضمير او لم تتصل. طيب، كذلك كل افعال الامر مبنية. انا في ثنايا الكلام أعطيتك إعراب الفعل الماضي مبنى على السكون ومبنى على الضم ومبنى على الفتح. هذه الأحوال الثلاث لبناء الفعل الماضي. فعل الأمر كذلك مبني، أي فعل أمر فهو مبني. الأصل أن يبنى على السكون. أركض برجلك، أركض فعل أمر مبني على السكون، واضح؟ أن أخرج قومك، أخرج، واضح مبني على السكون. طيب هذا الأصل في الأمر، ولكن قد يبنى على حذف حرف العلة وقد يبنى على حذف النون، وسيأتي إن شاء الله عز وجل تفصيل ذلك. وإذا تأملت الكلمات القطمة والوردة ويثمر في أمثلة القسم الثاني اللي على ناحية الشمال، وجدت آخر كل كلمة منها يتغير من حال إلى حال بتغير مكانها من الجملة، فكلمة القطم والوردة قد تغير آخر كل منهما، الحرف الذي تغير ولا الحركة؟ الحركة. في الأمثلة السابقة من الرفع إلى النصب إلى النصب ثم إلى الجر، القطم القطمة القطم، وكلمة يثمر تغير آخرها في الأمثلة المتقدمة أيضا من الرفع يثمر إلى النصب يثمر إلى الجزم يثمر، واضح؟ هل نعيد شيئا؟ ها؟ القواعد. الكلمات تنقسم قسمين، ما يثبت آخره على حال واحدة في جميع التراكيب، يثبت آخره أي تثبت حركة آخره في جميع التراكيب، يعني وإن تغيرت في العوامل الإعرابية من عامل يقتضي الرفع إلى عامل يقتضي النص إلى عامل يقتضي الجر أو الجزم، الكلمة ثابتة لا تتغير ويسمى مبنية، وما تغير آخره يسمى معربة، أقصد بآخره حركة، الحركة وليس الحرف، فتغيير الحرف يؤدي إلى تغيير المعنى. كبت غير كبت غير كبح، واضح؟ غير كب إلى آخر، فالتغيير هنا تغيير حركات وليس تغيير حروف. ثم يقول لك الحروف كلها مبنية، وكذلك جميع الأفعال الماضية وجميع أفعال الأمر. إذن إذا قابلك فعل ماض قل فعل ماض مبني، هذا المقرر عليك حتى الآن، فعل أمر مبني، حرف عطف مبني، حرف نصب مبني. قبل ذلك إيه؟ كنا نقول حرف نصب يعني أن أو إن، كنا حرف توكيد ونصب فقط، الآن زدنا زيادة وقلنا حرف توكيد ونصب مبني، واضح؟ مبني على إيه؟ هذا سيأتي. وقاعدة تعرفها، الحروف انظر إلى حركة آخره فيتبنى عليه، لما قلنا وا مبنى على الفتح، إنا مبنى على الفتح، كأن لكن ليس لعل، كلها مبنية على الفتح. طيب حرف النفي والجزم لم مبنى على السكون. طيب إن التي تجزم فعلين، إن الشرطية، إن على السكون. طيب أن مبنى على السكون، إن فتح، وهكذا. هذا ابتداء الفعل الماضي في تفصيل سيأتي. نعم. ماذا؟ ما هو يلزم على الفتحة أو يلزم على الضمة أو يلزم على السكون، يعني البناء له أحوال. فعل الماضي مبني دائما، ولكن هل يبنى على شيء واحد؟ ما أحوال بناء الفعل الماضي؟ ثلاث حالات ستأتي. نعم. كيف؟ إن كانت حرفا أو فعلا ماضيا أو فعل أمر، بس هذا الآن تفصيل الكلام يأتي في حين. طيب تمرنا، لماذا كانت كلمة الدراجة في الجمل الآتية معربة، وكلمة من مبنية. نقرأ: الدراجة مسرعة، ركب علي الدراجة، فرح الولد بالدراجة. إذن في الجملة الأولى الدراجة مضمومة الآخر، مبتدأ يا رجل. ركب علي الدراجة مفعول به، فرح الولد بالدراجة مجرور بعد الباء. إذن دراجة الدراجة الدراجة. يبقى إذن كلمة الدراجة لو نظرنا إلى آخرها وجدنا التاء مرة مرفوعة بالضمة ومرة منصوبة بالفتحة ومرة مجرورة بالكسرة. إذن كلمة الدراجة معربة. لما؟ لأن حركة آخرها تغيرت لما تغير الموقع الإعرابي. يعني إيه الموقع الإعرابي؟ يعني هي مبتدأ ولا مفعول ولا مجرور؟ واضح؟ طيب، جاء من ناديته، أحب من يعلمني، الجائزة لمن يسبق. تعال معي الكلمة من، ومن هنا اسم موصول، اسم موصول بمعنى الذي، يعني جاء الذي ناديت، أحب الذي يعلمني، الجائزة للذي يسبق. فمن هنا بمعنى، فرقوا أخواننا بين من ومن. من حرف جر، ومن ممكن تكون اسم استفهام، من يطرق الباب اسم استفهام، من يذاكر ينجح اسم شرط، حضر من أحبه اسم موصول بمعنى الذي، يعني حضر الذي أحبه، وهي ايه؟ من. كده دخلنا في الغميق، كده بدأ النحو يصعب و مش كده؟ النور يعني لا زال مضاء والمراوح تعمل بتفاؤل، ولا زلت أشرح ولا زلتم أحياء، مش كده؟ فاتقوا الله. خليكم عارف، جاء من ناديته، من هنا موقعها الإعرابي فاعل، الذي ناديته والذي فعل المجيء فاعل. أحب من يعلمني، أحب أنا، فالحب واقع مني على الذي يعلمني، يبقى من هنا مفعول به. الجائزة لمن يسبق، اللام حرف جر، ومن من اسم بعد اللام أصول يكون مجرور. طب تعالى لنطق من، في المثال الأول قلت من، في الثاني من، في الثالث من، هل ضممناها في الأول قلنا جاء من نديته، في المثال الثاني فتحناها قلنا أحب من نديت؟ لا. فلذلك كلمة من كلمة مبنية، مبنية على السكون. نعم. ويبقى إذن اسم الموصول من اسم مبني، يبقى بالإضافة إلى الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر. كيف تستدل بطريقة عملية على أن الكلمات الآتية معربة؟ طريقة عملية: السماء نضعها في ثلاث جمل، في الأولى في موقع الرفع، في الثانية في موقع النصب، في الثالثة في موقع الجر. إن وجدنا الحرف الأخير تتغير حركته إذن هي كلمة معربة. إذا ظلت حركة الأخير ثابتة إذن هي كلمة مبنية. هاتها: السماء صافية، الهمزة هنا مضمومة في جملة منصوبة، إن السماء إن السماء صافية، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. إذن الهمزة جاءت مضمومة وجاءت منصوبة وجاءت مجرور، يعني حركتها ثبتت، لا حركتها تغيرت، إذن هي كلمة مبنية ولا إيه؟ معربة. صحيحين يعني، الحمد لله. لو طلعنا بالمجموعة اللي نطقت دي يبقى خير وبركة. خلاص. يمكن أن تفعل ذلك، أن تفعل ذلك في المصباح والقلم، يعني المصباح منير، إن المصباح منير، او اضأت المصباح خلاص، او نزعت الفتيل من المصباح. يبقى المصباح المصباح المصباح الحاء تغيرت حركاته. اذا كلمة المصباح معرض. يكتب اضعها في جملة، ما هي القلم كما قيل في المصباح والسماء. يكتب كيف ذلك؟ يعني القلم يكتب كذا انسان آلي، يعني على اسناد الكتابة للقلم على انه الاداة وليس هو الفاعل حقيقة، مش كده مجاز يعني. طيب شو المستوى؟ مستوى عالية. الناس تتكلم بالمجاز وجايين في البناء وتقولوا مش فاهمين. اخواننا اتقوا الله. طيب القلم يكتب خطا جميلا، يكتب. طيب لو قلم تايلندي، القلم لن يكتب، لن يكتب خطا جميلا. ولو صيني لم يكتب، مش كده؟ ولو مصري لا يمسك، لا يمسك. طيب عمركم شفتوا قلم بصاص مصنوع في مصر؟ ليش؟ هند، صين، تايلاند، انما دي تكنولوجيا عاليه. قلم رصاص، فاضيين للقلم الرصاص. احنا بنطبع التواريخ مباشره. عارفين الساخنه؟ التي تزعج الناس في رمضان. ايوه قبل الصواريخ. طيب خلينا يبقى يكتب القلم خطا جميلا، يكتب. القلم لن يكتب خطا جميلا، القلم لم يكتب خطا جميلا. يبقى يكتب، يكتب، يكتب، من الرفع الى النصب الى الجزم. اذا كلمة يكتب معربة. لما؟ لتغير حركة الحرف الاخير نتيجة تغير الموقع الاعرابي. يقال ذلك في الفعل يزرع وفي الفعل يفهم. واضح يا اخوان؟ كيف تستدل بطريقة عند كلمة عملية؟ سقطت، اكتبها. سقطت سهوا من الناسخ او من المؤلف، ولكن مفهومة. كيف تستدل بطريقة عملية على أن الكلمات الآتية مبنية؟ كيف؟ كيف اسم استفهام مبني على الفتح؟ كيف اسم استفهام مبني على الفتح؟ ولكن قبل أن نقول مبني أو معرف، نضعها في جمل حتى نتبين هل هي مبنية أو معربة. كيف حالك؟ تجيب فتقول حالي بخير. إذن كيف هنا خبر. كيف جئت ماشيا، ماشيا هنا حال، يبقى كيف حال. كيف حالك، كيف هنا خبر، ورغم ذلك قلت كيف. كيف جئت، جئت ماشيا، اذا كيف في الجملة الثانية حال، ورغم ذلك قلت كيف. ها حال، ها. طيب لما تسأل عن درس لم تأخذه بعد؟ تدرست الحال؟ لم نأخذه بعد. عندما نأخذه لا تفهمه فقل لي وأنا أقول لك. طيب ما هو الجواب الذي يجاب به عنها هي تأخذ إعرابه، تأخذ إعرابه. هذا إعراب كيف؟ واضح؟ عن ها ضعها في جملة. يعني تريد أن تضعها مجرورة؟ لا يحضرني مثال. عن فعل هذا الحرف حرف جر مبني، عن اضيفه الحروف السابقه ولا اخذناه من الى عن على، اخذنا حرف الجر عن. عن ضعه في جمله، عن ما يتسالون، ماشي مبني على السكون. عن اي شيء تسال، عن مبني على السكون. رفعت الكتابه عن المكتب ولا عن مكتبي، عن مكتبي مبني على السكون. وهكذا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الفرج قريب، لعل الرجل يأتي، لعلكم تفهمون. ماشي. انتصر، انتصر الحق، الحق انتصر. افتح، افتح افتح كتابك وافتح مخك، افتح اذنك. مبني على السكون، فعل ايه؟ فعل امر مبني على السكون. انتصر فعل ماض مبني على السكون. كتب فعل ماض مبني على السكون. لعل حرف كتب، كتب فعل ماض مبني على الفتح، وانتصر فعل ماض مبني على الفتح. سهل. كيف اسم استفهام مبني على الفتح، عن حرف جر مبني على السكون، لعل حرف ترجي ونصب مبني على الفتح، كتب وانتصر كلاهما فعل ماض مبني على الفتح، افتح فعل امر مبني على السكون. واضح؟ ها؟ طيب. انواع البناء، انواع البناء، الامثله. كم جوادا في الميدان؟ بكم اشتريت ساعتك؟ كم تعد ولا تفي؟ اعتدل الجو، هل اعتدل الجو؟ الجو قد اعتدل. قف حيث أنت، سر إلى حيث شئت، تقيم حيث يطيب الهواء، كان أمس شديد الحرارة. اضبط كلمة أمس بوضع كسرة تحت السين. كان أمس، كان أمس شديد الحرارة، شديد الحر. زرت الأهرام أمس، ذهبت أمس إلى القلعة. في المثال الرابع اعتدل الجو، تجد عندك علامة استفهام، أليس كذلك؟ بلى. والصواب أنها نقطة، هذه جملة خبرية ليست استفهامية. واضح؟ طيب. علمت مما تقدم أن المبني هو ما يلازم آخره حالة واحدة في جميع التراكيب، ونريد هنا أن نعرف الأحوال التي تلازم أواخر المبنيات، فنقول: الكلمات كم واعتدل وحيث وأمس عندك 12 مثالا، في كل 3 أمثلة تتكرر كلمة، إذن معنا 4 مجموعات، صح؟ الأمثلة 3 الأولى الكلام عن كلمة كم، 3 التالية اعتدل، 3 التالية حيث، 3 التالية أمس، مش كده؟ نعم. كم بكم هي مبنية على السكون، ولكن كسرت لالتقاء الساكنين، لأن الفعل اشترى أوله ألف وسط، تسقط في وسط الكلام فتلتقي الميم مع الشين. بكامش، أين الألف؟ سقطت. تقرأ قول الله عز وجل: فانطلق، مع إن بعد الفاء، هل تقول فإن طلق ولا فان؟ سقطت الألف، فلأن الميم ساكنة وتلتقي بشين ساكنة كسرت الميم منعا من التقاء الساكنين، تعذر في الإعراب التقديري. إنما هذا الأمر متعذر في كلام العرب، التقاء الساكنين لا يمكن في كلام العرب. نعم. أين حرف الجر فيه؟ كم جوادا في الميدان؟ في حرف جر مبنى على السكون، لأن الياء ساكنة. في أين الحركة التي على الياء؟ لا حركة، لا فتحة ولا ضمة ولا كسر، فالياء ساكنة. كلمة كم في المثال الأول اسم استفهام مبني على السكون، كم جوادا في الميدان، ستجيب وتقول خمس، خمسة جياب، عشرة، فكم هنا مبتدأ، اسم استفهام في محل رفع مبتدأ مبني على السكون. بكم اشتريت ساعتك، الباء حرف جر، كم اسم استفهام مبني على السكون في محل جر بالباء. طيب ما هذه الكسرة؟ قلنا حتى لا يلتقي ساكنات. كم تعد ولا تفي، كم هنا اسم استفهام ايضا مبني على السكون. والذي ارى ان كم هنا خبرية تفيد الكثرة، كما في قول تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، فكم هنا خبرية تفيد الكثرة وليست استفهامية، وعلى ذلك فكم هنا لا تحتاج إلى علامة استفهام، والصواب نقطة، الصواب وضع علامة تعجب، علامة تعجب واحد وفي أسفله نقطة. كم تعد ولا تفي، اسم مبني على السكون، كم اسم مبني على السكون. اعتدل الجو، فعل ماض مبني على الفتح، هل اعتدل الجو فعل ماض مبني على الفتح؟ الجو قد اعتدل فعل ماض مبني على الفتح، اذا كم مبني على السكون، اعتدل مبني على الفتح. قف حيث انت، حيث ظرف مكان مبني على الضم، ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب مبني على الضم ويكفي. سر الى حيث شئت، الى حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل جر بعد الى، لان الى تجر، ولكن انت تقول حيث، اذا هي مبنية. تقيم حيث يطيب الهواء، حيث ظرف مكان مبني على الضم، واضح؟ ها؟ يبقى حيث مبنية على الضم، كم مبني على السكون، اعتدى الفتح. العنوان الدرس انواع البناء، يعني منه ما هو مبني على السكون، مبني على الفتح، مبني على الضم. كان امس شديد الحر مبني على الكسر، اسم كان مبني على الكسر في محل رفع، اسم كان، واسم كان اصول مرفوع، ولكن هذه الكلمة مبنية، يبقى نقول في محل رفع، لا نقول مرفوع، ولكن اسم مبني في محل رفع، في محل رفع. وامس مبني على الكسر. وهنا اذا اردت بامس زمانا سابقا فهي كلمة معربة، وان اردت اليوم السابق ليومك فهي مبنية. كلمة امس قد تدل على الزمان الماضي، اي زمن ماضي اللي هو البارحة واول امس والشهر الماضي، هذا يقال له امس، هنا تكون معربة. ذاكرت امسا، امسا يعني يوم من الايام الماضية، انما لو قلت ذاكرت امسي فانت تقصد اليوم السابق ليوم، واضح؟ لا مش واضح. كلمة امس في لغة العرب تدل على الزمان الماضي، فان كنت تقصد بها اليوم السابق ليومك فهي مبنية على الكسر، وان كنت تقصد بها زمنا مضى فهي معربة. ذاكرت في امس، وذاكرت امسا، وكان امس طيبة، اي يوم مضى بقى، انما لو قصدت اليوم السابق كان امس طيبة، وذاكرت في أمس، وذاكرت أمس مبني على الكسر. فهم الكلام؟ كان أمس شديد الحرارة. طب أمس هنا اسم كان. زرت الأهرام أمس، ظرف زمان. ذهبت أمس إلى القلعة، ظرف زمان. وفي كل الأمثلة مبني على الكسر. علمنا مما تقدم أن المبني هو ما يلازم آخره حالة واحدة في جميع التراكيب، ونريد هنا أن نعرف الأحوال التي تلازم أواخر المبنيات، فنقول الكلمات كم واعتدل وحيث وأمس في الأمثلة السابقة كلها مبنية. كيف عرفنا ذلك؟ وضعناها في جمل، ورغم تغير الموقع الإعرابي إلا أن حركة الآخر ثابتة. واضح؟ قال كلها مبنية لأن أواخرها. أترى تلك الفاصلة بين كلمة مبنية وكلمة لأن؟ فاصلة. الصواب أنها منقوطة، يعني قالها نقطة، لأنها لأن ما بعدها سبب فيما قبلها، لأن ما بعدها سبب فيما إيه قبلها، فهي فاصلة منقوطة. صحح بقى، صحح كلامك، لا تقل فصلة ولكن قل فاصلة. وإن كانت الجملة التالية سببا للجملة السابقة فضع بينهما فاصلة منقوطة. واضح الكلام؟ صحح كتابتك وصحح كلامك. طيب عمال تقلب ايه؟ خلصنا 5 ساعات؟ طيب قال لأن أواخرها تلازم أحوالا لا تتغير مهما تغيرت التراكيب، فآخر كم يلازم السكون، ومن أجل ذلك يقال إنها مبنية على السكون. يبقى كم اسم مبني على السكون، هذا الذي أريده منك. وآخر اعتدل يلازم الفتح، ومن أجل ذلك يقال إنها مبنية على الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح. وآخر حيث يلازم الضم، ومن أجل ذلك يقال إنها مبنية على الضم، ظرف مكان مبني على الضم في محل. لا أريد ذلك منك، هي ظرف مكان مبني على الضم، ظرف مبني على الضم. وآخر أمس يلازم الكسر، ومن ذلك يقال أو من أجل ذلك، ومن أجل ذلك كما ذكرت أجل في الكلام السابق تذكر هنا، ومن أجل ذلك يقال إنها مبنية على الكسر. واضح؟ حد يرد؟ وإذا بحثنا في أواخر الكلمات المبنية لم نجد حالا أخرى غير هذه الحالات الأربع، يعني إما مبني على السكون، مبني على الضم، مبني على الفتح، مبني على الكسر. هؤلاء مثل أمس مبني على الكسر، الذين مبني على الفتح، مثل اعتدل، من مبني على السكون، مثل كم، مثل كم، منذ مبني على الضم، مثل حيث. واضح كلام مفهوم؟ الحمد لله. وليست هناك قواعد خاصة تعرف بها أحوال أواخر الكلمات المبنية، وإنما المدار في ذلك على النقل من كتب اللغة الموثوق بها، من كتب اللغة الموثوق بها، يعني المعجمات الموثوق بها، يعني ارجع للسان العرب، لابن منظور المصري، القاموس المحيط، كلام العرب الشماطيط، الشماطيط للفيروز أبادي، معجم العين للخليل بن أحمد، الصحاح للجوهري، وهكذا. طيب القواعد: الأحوال التي تلازم أواخر الكلمات المبنية 4، الأحوال التي تلازم أواخر الكلمات المبنية أربع، وهي السكون والفتح والضم والكسر، وتسمى أنواع البناء. أذكر أنواع البناء. الجواب: السكون، الضم، الفتح، الكسر. الكلمات التي يلازم أواخرها السكون أو الفتح أو الضم أو الكسر يقال إنها مبنية على السكون أو الفتح أو الضم أو الكسر، حيث ظرف مبني على الضم. أين؟ اسم استفهام مبني على الفتح. أين؟ كم؟ اسم استفهام مبني على السكون. واضح؟ مفهوم يا اخوان؟ طيب، عين في الجمل الآتية الكلمات المبنية على السكون والمبنية على الفتح والمبنية على الضم والمبنية على الكسر. قول يا شريف، اقرأ المثال. لا يستطيع الإنسان أن يعيش منفردا. نعم، اتفقنا أن الحروف كلها مبنية. أن حرف نصب مبني على، طب انطق، مبني على السكون. أن يعيش، ادغام بغن، أن يعيش، مش كده؟ يبقى النون ايه؟ ساكنة. يبقى حرف مصدري ونصب مبني على السكون. نعم. لا لازال معنا. لا حرف نفي. لا هنا حرف نهي ولا نفي؟ نفي. نحن هنا ننفي لا ننهي. لا يستطيع الإنسان، يبقى لا حرف نفي مبني على السكون. لا، نحن لا ننظر لللام ولكن ننظر للألف. آخر الحرف الألف. هل الألف عليها حركة؟ الألف ساكنة. الألف ساكنة. يبقى حرف نفي مبني على السكون. يستطيع الإنسان يعيش منفردا، كلها معربة. هذه الكلمات الأربع معربة. إذن معنا كلمتان مبنيتان وهما الحرفان لا النافية وآن المصدرية الناصبة، وبقية الكلمات معربة. اقرأ المثال الثاني. هنيئا هادئا. استراح المريض ونام نوما هادئا. أين المبنيات؟ نعم، ونام. الواو حرف عطف مبني على فتح ومبني على الفتح. نعم، المبنيات كل الحروف، كل الأفعال الماضية، كل أفعال الأمر. استراحة فعل ماض مبني على الفتح. استراحة. نام فعل ماض مبني على الفتح. إذن معنا هنا ثلاث كلمات مبنية: استراحة ونام، استراحة، نام، والواو، والثلاثة مبنية على الفتح. قول المثال الثالث. قول المثال الثالثة. إذا زار إنسان مريضا، وجب أن يجعل، اقرأ المثال أولا، وجب أن يجعل الزيارة قصيرة. إذا زار إنسان مريضا وجب أن يجعل الزيارة قصيرة. زار فعل ماض مبني على الفتح. فين وجب؟ وودة كلها من الفعل. وجب فعل، وجب فعل ماض مبني على الفتح. أن حرف مصدر ونصب مبني على السكون. كذلك إذا ظرف زمان، ظرف زمان مبني على السكون. إذا ظرف زمان مبني على السكون، أداة شرط غير جازمة، ولكن في نفس الوقت ظرف زمان مبني على السكون، منصوب بجوابه خافض لشرطه. هذا تعقيد. نعم، وجب فعل ماض مبني على الفتح. نعم نعم، زي وجب، يجب، يجب الآن، وجب فيما مضى، وجب تدل على معنى على حدث وهو الوجوب في زمن الماضي. أنا أتحدث عن الفعل لا أتحدث عن السياق. الفعل هنا ماضي، إنما في السياق يتحول الزمن من المضي إلى الاستقبال لمجيء إذا. إذا جاء نصر الله، إذا جاء، جاء فعل ماضي ولكن في السياق دال على الاستقبال. نحن قل نحن نحب الوطن ونعمل على رفع شأن البلاد. نعم، نحن مبنية على الضم، ضمير مبني على الضم. نعم، نحن اسم الضمائر أسماء مبنية على الضم، ونعمل الواو حرف عطف مبني على الفتح، على حرف جر مبني على السكون. نعم فقط ولا بس؟ أحبكم الله، والله حاجات تفرح ان انتوا تقولوا بتحبوني في الله مع ان ازهقكم كل يوم. جزاكم الله خير. الكل ادوات الاستفهام مبنية، نعم الا اي، كلها مبنية الا اي، كل ادوات الاستفهام من حروف او اسماء مبنية الا اداة الاستفهام اي. كل ادوات الاستفهام واسماء الاستفهام مبنية الا اي. نعم، اي تبنى اذا كانت اسما موصولا ثم لننزعن من كل شيعة ايهم، اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول به. اذا اضيفت ده كلام بتاع ازهر. نعم، اعراب اذا، اعراب سريع ولا تفصيلي؟ سريع. أداة شرط غير جازمة، ظرف زمان مبني على السكون، بس ظرف زمان مبني على السكون. طيب، يقول قلنا ايه، كل أسماء الاستفهام مبنية ما عدا أي، وكل حروف الاستفهام مبنية لأنها حروف، يعني الهمزة حرف استفهام مبني. هل حرف استفهام مبني؟ من ما، من ما متى أين كم، كلها أسماء استفهام مبنية. من للعاقل، ما لغير العاقل، متى للزمان، أين للمكان، كم للعدد، كيف للحال، كلها مبنية. في التمرين الثاني، ضع كل اسم من الأسماء المبنية الآتية في جمل ثلاث بحيث يكون فاعلا في الأولى ومفعولا في الثانية ومفعولا به في الثانية ومسبوقا بحرف جر في الثالثة. من، من هو اسم موصول بمعنى الذي؟ قل. ها، جاء من أحبه، هنا فاعل. نجح من ذاكر، هنا فاعل. ضربت من لم يذاكر، إذن أنت مدرس، يبقى من هنا مفعول. ضربت من حقيبة، مررت بمن، بمن في يدي حقيبة، الباء حرف جر، ومن اسم موصول بمعنى الذي. نعم، كلام جميل. طيب، ما هو ضربت من لم يذاكر، ضربت من، ضربت أنا فاعل، من مفعول، مفعول به. نعم، ومن مع، معطوف على مرفوع. مثال ما مفعول، ها، أعبد من تعبده، أعبد من تعبده، يعني الذي تعبده، تقدره أنا. خلاص، كرم المدير من تفوق. طيب، اسم الإشارة هؤلاء، من اسم موصول بمعنى الذي، والذي اسم موصول، هذا اسم إشارة، هؤلاء اسم إشارة، هذا المفرد المذكر القريب، وهؤلاء اسم إشارة للجمع القريب مذكرا أو مؤنثا كان. نعم، يصلي هؤلاء الرجال في المسجد، هؤلاء فاعل. نعم، نظرت إلى هؤلاء الرجال، مجرور بعد إلى، ولكن نقول مبني في محل جر. كرم المدير هؤلاء، هؤلاء التلاميذ، احنا قلنا ان هؤلاء لشرذمة. ان تنصب هؤلاء اسم ان مبني على الكسر في محل نصب. كافأت هؤلاء الطلبة. هؤلاء مفعول به، اسم اشارة مبني في محل نصب مفعول به. ائت بجملتين في كل منهما فعل مبني على السكون. يكفينا جملة وأنت تأتي بالثانية. ها قف قف حيث أوقفك الشرع. طيب ائتي بجملة فيها حرف مبني على السكون. ها فتح فتح حرف فتح حرف وكمان مبني على السكون. من اسم كم اسم استفهام. هل اسم استفهام مبني على السكون. هل ذكرتم ما مضى. الجواب يعني لا يستتر ويسكت، يترك الإجابة لمن يقول نعم. طيب يبقى إذن هل ذكرتم. نعم هل مبني على السكون ونعم مبني على السكون. هات جملة فيها حرف مبني على الفتح. من اسم ان الحق واضح. ان الحق ان نعم. طيب مبني على حرف، ما هو الحرف في السكون السابق. هل ذكرتم. نعم هل اسم حرف استفهام مبني على السكون. نعم حرف جواب مبني على السكون. انما الان احنا في التمرين الرابع حرف مبني على الفتح. ايه ان او حضر محمد واحمد وحرف عطف مبني على الفتح. ليس لعل نعم ولكل نعم. الواو هنا حرف مبني على الفتح. حرف مبني على الكسر. هؤلاء برضو في حرف كم اسم. كم اسم حرف مبني على الكسر. حرف مبني على الكسر. بالله عليكم ذاكروا. بالله الباء حرف جر مبني على الكسر. هنا الكسر عارض لالتقاء الساكنين، ولكن الاصل ان الحرف ساكن عن. يبقى بالله عليكم ذاكروا. لتفلح اللام حرف تعليل، حرف تعليل مبني على الكسر. خلاص واضح. اطباء الاستحلاف تبرون بالقسم. طيب ناخذ هذا الدرس ونكتفي ان شاء الله. كفايه انواع الاعراب الامثله. اخذنا انواع البناء مبني على السكون، الفتح، الضم، الكسر. المبني على السكون اخذنا عليه امثله. هل ان ان كم مبني على الضم، حيث، منذ مبني على الفتح، ان ليس لعل مبني على الكسر، بي او لي. طيب او امسي. انواع الاعراب. الطائر يحوم، الماء عذب، الحصان جامح، يوقد علي المصباح، تزحف الجنود، تورق الأشجار. الطائر يحوم. الطائر مبتدأ مرفوع، يحوم فعل مضارع مرفوع لم يسبق بناصب ولا جاز. الماء عذب مبتدأ وخبر كلاهما مرفوع، كذلك الحصان جامح. طيب يوقد علي المصباح. يوقد فعل مضارع مرفوع، علي فاعل مرفوع، المصباح مفعول به منصوب. تزحف الجنود فعل وفاعل وكلاهما مرفوع. تورق الأشجار فعل وفاعل وكلاهما مرفوع. الفاعل مرفوع لأنه فاعل، والفعل مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جر. تعال للمجموعة الثانية. رأيت الطائر يحوم. هناك الطائر يحوم مبتدأ مرفوع، رأيت الطائر يحوم مفعول به منصوب. نظر المجموعة التالية. نظرت إلى الطائر يحوم. إلى الطائر اتضح الدرس. إذن المجموعة الأولى كلمات مرفوعة، كلمة الطائر، كلمة الماء، كلمة الحصان، كلمة يوقد تزحف تورق، إما مبتدأ وإما فعل مضارع مرفوع. في المجموعة التالية: رأيت الطائرة، شربت الماء، ذلل الفارس الحصانة. شفت المثال الثالث، الحصان جامح، حصان مبتدأ. طب ذلل الفارس الحصانة مفعول به، رأيت الطائرة، الطائرة مفعول به، شربت الماء، الماء مفعول به. تعال المجموعة التي على اليسار: لن يوقد علي المصباح. يوقد فعل مضارع منصوب بعد لن، لن تزحف الجنود فعل مضارع منصوب بعد لن، لن تورق الأشجار فعل مضارع منصوب بعد ايه اللي منصوب؟ الأشجار تورق. نعم. يبقى المجموعة الثانية تحول فيها المبتدأ إلى مفعول في الأمثلة الثلاثة الأولى، وتحول فيها الفعل المضارع إلى فعل منصوب لأنه سبق بلن، مفهوم؟ تعال للمجموعة الثالثة: نظرت إلى الطائر، إلى الطائر مجرور بعد إلى. تخيل الطائر مبتدأ، رأيت الطائرة مفعول، الطائر مجرور، يبقى كلمة الطائر معربة، طائر طائر طائري. يعيش السمك في الماء، في المثال الأول الماء عذب، المثال الثاني شربت الماء عذبا، في المثال الثالث يعيش السمك في الماء، كلمة الماء معربة، وفي المثال الأخير مجرورة. نزل الفارس عن الحصان، حصان مجرورة بعد عن، في المجموعة الأولى كانت مرفوعة مبتدأ، في المجموعة الثانية منصوبة مفعول به، في المجموعة الثالثة مجرورة لأنها سبق في حرف الجر عن. لم يوقد علي المصباح، يوقد فعل مضارع مجزوم بعد لم، لم يزحف جندي، يزحف فعل مضارع مجزوم بعد لم، لم تورق شجرة فعل مضارع، تورق فعل مضارع مجزوم بعد لم، وتقلق للقاء لم تورق، مش كده؟ لأن القاف إيه؟ يبقى إذن فعل مضارع مجزوم بعد لم، واضح؟ مفهوم؟ طيب. يقول الشارحان المصنفان المؤلفان: الطائر عليهما رحمة الله، الطائر والماء والحصان في أمثلة القسم الأول كلها أسماء، وهي في الأمثلة الثلاثة الأولى منه مرفوعة لأنها مبتدأ، ما شرحنا الكلام، ودل على رفعها وجود الضمة في آخر كل منها، وفي الأمثلة الثلاثة منصوبة. وصل بقى الأمثلة الثلاثة الثانية، صح صح عليه، اكتبها عندك، الأمثلة الثلاثة التالية أو الثانية منصوبة لأن كلا منها مفعول به، يعني في المجموعة الثانية، والذي يدل على نصبها وجود الفتحة في آخر كل منها، وفي الأمثلة الثلاثة الثالثة. إذن كلمة الثانية سقطت من الوصف، صح؟ مفهوم أخونا؟ وفي الأمثلة الثلاثة الثالثة مجرورة لأن كلا منها مسبوق بحرف جر، في الماء أو على الحصان وهكذا، والذي يدل على جرها وجود الكسرة في آخر كل منها، وبذا يعني بهذا نرى هذه الأسماء قد تغيرت أواخرها من الرفع إلى النصب ثم إلى الجزم، غلط، ثم إلى الجر، ثم إلى الجر، احذف الميم والنقطة التي فوق الزاي حتى تصبح راء، لأن الأسماء لا تجزم الجزم في الأفعال، واضح؟ طبعا لو ذكرت بمفردك فهمت فائدة المعلم ولا تنصرف قبل أن ينصرف المعلم، فهمت يا إسماعيل؟ طيب. وبذا نرى هذه الأسماء قد تغيرت أواخرها من الرفع إلى النصب ثم إلى الجر، ماشي، وإذا فلا بد أن تكون معربة، مرة مرفوعة في ضم، ومرة منصوبة فيها على آخرة فتحة، مرة مجرورة على آخرة تحتك آخرة كسر، إذا كلمة إيه؟ معربة. نذهب إلى الكلمات التي على اليسار، الجمل التي على اليسار، والكلمات يوقد وتزحف وتورق في أمثلة القسم الثاني، يعني الجال الأخرى مخالفه، أفعال مضارعة، وهي أفعال لأنها تدل على حدث، حدث أورق إيراقا، والزحف خدت بالك، والإيقاد، وتدل على زمن الحال. إذن هي أفعال مضارعة، أفعال لأنها دلت على حدث، ومضارعة لأنها دلت أو اقترن بها زمن الحال. وهي في الأمثلة الثلاثة الأولى من هذا القسم مرفوع، الأمثلة الثلاثة التي في أعلى مرفوع. ليه؟ الأفعال لم تسبق بناصب ولا جزم. يوقد علي المصباح، تزحف الجنود، تورق الأشجار، أفعال مضارعة لم تسبق بناصب ولا جزم. قال وهي في الأمثلة الثلاثة الأولى من هذه القسم مرفوعة لخلوها من النواصب والجواز، والذي يدل على رفعها وجود الضمة في آخر كل منها، تورق، يوقد، تزحف، كلها مرفوعة وعلامة رفعها الضمة. وفي الأمثلة الثلاثة الثانية منه، من هذا الصف، من هذه المجموعة، مرة لدخول لن عليها، والذي يدل على نصبها وجود الفتحة في آخر كل منها، لن تورق، لن تزحف، لن يوقد. وفي الأمثلة الثلاثة الأخيرة مجزومة لدخول أداة الجزم عليها، أداة الجزم لم، والذي يدل على جزمها وجود السكون في أواخرها، لم يوقد، لم تورق، لم يزحف. واضح؟ قال وبذا نرى أن هذه الأفعال، ها، وبذا، وبذا، وبهذا يعني، يعني وبهذا الذي سبق، وبالكلام الذي شرح لك، وبهذا البحث، ولذا، ولذا نرى، يعني هذه نتيجة لما سبق. إنما وبهذا، يعني وبهذا الشرح الذي سبق نستنتج هذا الذي وبذا، وبذا، ماشي، وبذا، وبذا، كلاهما واحد، ولكن الفرق في النبر. وبذا نرى أن هذه الأفعال قد تغيرت أواخرها من الرفع إلى النصب ثم إلى الجزم، وإذا لابد أن تكون معربة. فهمنا من ذلك أن الأسماء ترفع وتنصب وتجر، وأن الأفعال ترفع وتنصب وتجزم، أي أن الرفع والنصب يشترك فيه الأسماء والأفعال، وأن الجر خاص بالأسماء، وأن الجزم خاص بالأفعال، أي أن لا يجزم فعل ولا لا يجزم اسم ولا يجر فعل. كلام مفهوم؟ واضح؟ طيب، القواعد. الأحوال التي تعتري، تعتري يعني تصيب، تطرأ، يعني الطروق، تأقيل، ولكن هذا أمر مستمر، فيعني هذا المعنى أفضل. الأحوال التي تعتري أواخر الكلمات المعربة أربع، وهي الرفع والنصب والجر والجزم، وتسمى أنواع الإعراب. علامات الإعراب الأصل لي. إذن ستأتي دروس فيها علامات إعراب فرعي، افهم الكلام واستنبط. علامات الإعراب الأصلية أربع، احنا قلنا النعت يتبع المنعوت، ونحن الآن نقول علامات الإعراب الأصلية. كيف هذا؟ لأن الأصلية نعت لعلامات وليس نعتا للإعراب، يعني العلامات الأصلية للإعراب. كلام جميل بقى، نحو جميل ولا ايه؟ طيب، علامات الإعراب الأصلية أربع، وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، وينوب عنها علامات أخرى تذكر في مواضعها، أي لا تسأل عنها الآن. الرفع والنصب يشتركان في الأسماء والأفعال، والجر يختص بالأسماء كما يختص الجزم بالأفعال. هل هناك شيء غامض؟ كله بفضل الله مفهوم الحمد لله. تمرينات، هذا آخر درس، يعني لن نتكلم بعد ذلك إلا إذا أمرنا. عين الكلمات المعربة في العبارتين الآتيتين واشكل. اشكل يعني ايه؟ شكل اضبط. واشكل الفصحى اشكل، واشكل آخر كل منها. معك كده؟ لما نسيت؟ طيب خذ الكتاب واقرأ منه إن كان الأمر لا يثقل عليك. على الإنسان أن يراعيه. نعم. في الملابس فصول السلف. أحسن. أكمل يا إسماعيل. فيحسن المعطوف على يراعي، أن يراعي فيحسن. فيحسن ضع ضمة على الياء وفتحة على النون حتى لا تقل فيحسن، إنما فيحسن. انتظر التبس على الأمر. فيحسن الفعل حسن يحسن وليس أحسن يحسن، ولكنه منصوب، يعني أصبت في النصب وأخطأت في تعدية الفعل. فيحسن أن يلبس القطن في الصيف والصوف في الشتاء. ليه؟ هو القطن يلبس الإنسان عفريته والإنسان يلبس القطن. من اللابس؟ من اللابس؟ كل. ومن الملبوس؟ ولا وما الملبوس؟ طيب. على الإنسان أن يراعي في الملابس فصول السنة فيحسن به أن يلبس القطن في الصيف والصوف في الشتاء. طبعا ضع معي خطوطا تحت الكلمات المعربة. أول كلمة الإنسان، ثاني كلمة يراعي، ثالثة الملابس، الرابعة فصول، الخامسة السنة. يحسن، لا، الباء حرف والهاء ضمير وكلاهما مبني، تفعلوه إن شاء الله. وإن شق عليكم شيء ولم أرى شيئا حتى الآن، يعني ما سأل واحد عن أي سؤال غامض في الوجه، يعني واحدة من اثنتين، إما أنكم لم تحلوه وإما أنكم لم تحلوه. ثانية ولا الأولى؟ طيب سامحكم الله. يقول كون، أو نقرأ الجملة الثانية وأنت تضع الخطوط تحت المعرض. إن المزاح يجلب البغضاء ويقطع الإخاء فابتعد عنه إلا إذا كان يسيرا فإنه يريح العقل ويكسبه نشاطا. المعرض المزاح يجلب البغضاء يقطع الإخاء، تعد فعل أمر مبني، عنه حرف وضمير مبنيان، إلا استثناء مبني، إذا مبني، كان فعل ماضي مبني، يسير معرب. يبقى بعد كلمة الإخاء ليست كلمة معربة إلا كلمة يسير. فإنه كلها مبنية، الفاء وإن والهاء. يريح، لما قلت يريح؟ فإنه يريح فعل مضارع المسبق بناصب ولا جازم. يريح العقل يكسب، لا تضع الخط تحت الهاء ولا تحت الواو، لأن الهاء ضمير مبني والواو حرف عطف مبني. نشاطا معربة. إن المزاح، المزاح وليس المو، المي. إن المزاح يجلب البغضاء ويقطع الإخاء فابتعد، أمر مبني على السكون بعد سكون على الدال، فابتعد عنه إلا إذا كان يثيرا فإنه يريح العقل ويكسبه نشاطا. ويو الياء مضمومة والباء مضمومة، ويكسبه نشاطا. نكمل تمارين خلاص كفاية. سير الركب على قدر أضعافه. نعم. طيب في التمرين الثاني جملة واحدة فيها اسم مرفوع على أنه فاعل. حضر الهدهد. نعم. جملة واحدة فيها اسم مرفوع مبتدأ. قل أنت اسم مرفوع مبتدأ محمد نشيط، نشيط التلميذ نشيط، نعم. جملة واحدة فيها اسم مرفوع اسمك كان الولد نشيطا، اسم مرفوع خبر لإن، قل إن التلميذ نشيط، الشاء التمت نشيط، نعم. طيب جملة فيها اسم معرب منصوب على أنه مفعول به، حد من الهندسة كده يقول جملة اسم معرب منصوب على أنه مفعول به. لا لا لا هندسة، أنت هندسة؟ قل ضرب المعلم الولد، الولد، نعم. أنت هندسة الكهرباء، جملة فيها اسم منصوب خبر لأصبح، أصبح محمد نشيطا، أصبحت الكهرباء رخيصة، رخيصة ولا شيء. طيب جملة فيها اسم منصوب على اسم إن، اسم لإن، ها قل إن الله لا يغفر أن يشرك به، الله. طيب اسم مجرور بحرف جر، مررت بمحمد، نعم محمد. ضع كل اسم من الأسماء الأتية في جمل ثلاث بحيث يكون مرة مرفوعا ومرة منصوبا ومرة مجرورا، نأخذ اسما وأنتم تكونون البقر. صاحب النظار، قل القطار، مرة مرفوعة، سار القطار، انطلق القطار، القطار سريع، كلها مرفوعة. أنت أيضا في جملة منصوبة، ركبت القطار، أدركت القطار، نعم إن القطار سريع، أنت أيضا جملة مجرورة. ركبت في القطار، نعم أمسكت بالقطار قبل أن ينطلق، أمسكت به حتى أدخل، لم أمسكه حتى أوقفه. طيب ضع كل فعل من الأفعال الآتية في جمل ثلاث بحيث يكون مرة مرفوعا ومرة منصوبا ومرة مجزوما. يكتب، يكتب محمد الدرس، يكتب مرفوع، لن يكتب محمد الدرس، لن يكتب، لم يكتب محمد الدرس، وأنت تكتب. بين في العبارة الآتية في الكلمات المعربة التي لا يدخلها الجزم والتي لا يدخلها الجر. يبقى يقول لا يدخلها الجزم، يعني ايه؟ اذكر الأسماء. طب التي لا يدخلها الجر، اذكر الأفعال. كلام جميل. طيب نعم، يعني الطريق طيب يجب. طيب احنا نقول ايه الكلمات التي لا يدخلها الجر سنضع تحتها خطين. ضع كلمة واحدة مكان الكلمات التي لا يدخلها الجر، كلمة واحدة. الافعال مش كده، الافعال لا يدخلها الجر مش كده ولا ايه؟ يبقى الكلمات التي لا يدخل عليها الجر سنضع تحتها خطين. يجب نضع ايه؟ خطين. الكلمة التي بعد ذلك في الكلمات التي تحتها خطين، خطان. يبذل بعد ذلك، يعمل، يجلب، يتم، لن يتم، يقدم، المنفعة فعل ولا اسم. إذن الكلمات التي لا يدخلها الجر أي الأفعال يجب يبذل، يعمل، يجلب، يتم، خمس كلمات، ولن يتم يقدم ست كلمات. طيب الكلمات التي لا يدخل عليها الجزم اي التي لا تجزم اي ايه الاسماء سنضع تحتها خطا واحدا. الانساني، وضبط معي، خذ خطا وضبط. الانساني، كل، يبذل كل، كل مفعول، جهد مضاف اليه، يبقى الانساني كل جهد، إعلائي، شأني، وطني. الهاء دعك منها لأنها مبنية. بعد ذلك السعادة، ما يجلب السعادة، السعادة مفعول به، السعادة. لساكني بدون الهاء، لساكني وبدون اللام لأن اللام مبنية والهاء مبنية. ذلك اسم إشارة مبني، فلن نأخذ تحت وقف لأنها كلمة غير معرفة. طبعا لو أن إسماعيل ذاكر منفردا لأتى على كلمة ذلك وقال يس ومعربة يأخذ تحتها خط، ولكن هي ايه مبنية فلن نأخذ تحتها خط. يقدم المنفعة العامة المنفعة الخاصة، المنفعة العامة، المنفعة مفعول به، العامة نعت منصوب، المنفعة مجرور بعد على، الخاصة نعت. كلام جميل، خططتم وضبطتم. طيب تمرين في الإنشاء، اذكر 5 جمل تشمل كل واحدة منها على فائدة من فوائد النهر، نهر النيل. عندك نقطة بعد نهر، هذه النقطة احذفها. نهر النيل، ثم بين ما في الجملتين الأوليين من الكلمات المعربة وعلامات إعرابها. أنتم تفعلون هذا. تمرين في الإعراب، يشتد الحر في الصيف. يشتد، شو بقى أخذت كما كنا نقول فعل مضارع ونسب، فعل مضارع مرفوع ونسب، فعل مضارع مرفوع بالضمة. اكتمل الكلام، فعل مضارع مرفوع بالضمة تكمل، لم يسبق بناصب ولا جزم. الحر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم، ماشي. في حرف جر مبني على السكون، بدأ الإعراب يكتمل. الصيفي اسم مجرور بعد في أو بفي وعلامة جره، لا تقل وعلامة جر، علامة جره، لا وعلامة جره، وعلامة جره مضاف إلى مجرور. لو قلت وعلامة جره كأنك تقول عبد ربه، والصواب عبد ربه، يبقى وعلامة جره مضاف إليه. أعرب الجمل الآتية، لم يدرك علي القطار، لم حرف نفي وجزم مبني على السكون، يدرك فعل مضارع مجزوم بعد لم بالسكون، علي فاعل مرفوع بالضم. احنا كلام السلوك ما عاد ينفع، لما عرفنا بقى يرفع بالضم ولا يجزم بالسكون ولا ينصب بالفتح، صح يا اخوانا؟ والقطارة مفعول به منصوب على وتنصبه الفتح. حضر الطبيب إلى المنزل، حضر فعل ماض مبني على الفتح، الطبيب فاعل مرفوع بالضم، إلى حرف جر مبني على السكون، المنزل اسم مجرور بعد إلى وعلامة الجر الكسرة، طبعا لم نقل ظاهرة أو مقدرة، هذا سيأتي فيما بعد. النار مشتعلة في الحطب، النار مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم أو قل بالضم، مشتعلة خبر المبتدأ مرفوع بالضم، في حرف جر مبني على السكون، الحطبي اسم مجرور بعد فيه وعلامة جره الكسرة. نعم، إلى حرف جر مبني على السكون، مبني على السكون، آخر الحرف ألف ولا لام؟ ألف، والألف لا حركة عليه، فلذلك مبني على السكون. أما لو قلنا إلى لم فقط يبقى مبني على الفتح، ولكن الحرف إلى، ونكمل غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني 5 دقائق ترويح ونجيب فيها عن الأسئلة. الآن نحو عقيدة، سأعطيكم أسئلة بإذن الله سبحانه وتعالى تريح بالكم. لقد ذكرت في مثال هذه الكلمات بهذا الضبط على أن الكلمات الأتية معربة، فلما كسرت التاء؟ لا ما كلام، لا أنا لازلت أتكلم، يعني تقوم تشرب تتمضمض كده، على أن الكلمات الأتية، صاحب الورقة طالب النبي جزاه الله خيرا أو طالبة، وفي زماننا هذا النباهة أصبحت فيهن غالبا، ونحن نرى هذا والله، أن الكلمات الآتية، الكلمات اسم وأن منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، والآتية نعت منصوب بالفتحة، وسيأتي الكلام في العلامات الفرعية، العلامات الفرعية. يقول: وأنا أقرأ اليوم في سورة الصف قوله تعالى: يأتي من بعد اسمه أحمد. لاحظت أني لو وقفت على كلمة بعدي وبدأت بكلمة اسمه كسرت الهمزة التي للوصل مع أن الحرف الثالث مضموم، فما توجيهكم لذلك؟ هذه القاعدة التي ذكرتها تصلح مع الأفعال دون الأسماء. يقولون: إذا كان الفعل مضموم الثالث ضما أصليا ضمت ألف الوصل، أتلو أذكر، أتلو أذكر، أركض، لأن الثالث مضموم، هذا في الأفعال. أما في الأسماء فالألف هنا مكسورة، تقول إيه؟ اسم، اسم. فلو بدأت ستقول اسمه أحمد وليس اسمه أحمد. وإن كان ذلك يصح لغة، ضم الألف ألف الوصل يصح لغة، ففيها ضبط متعدد، ولكن في المصحف اسمه الهمزة مكسورة، والله أعلم. أعرف ما فوقه خط: ضرب محمد زيدا، والخط فوق كلمة ضرب فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، واضح؟ فما مفهوم كلمة أعرف هنا وقد علمت أن الفعل الماضي مبني؟ فهل يقال إعراب فعل ماض مبني؟ الرجاء التوضيح. نعم، يقصد هنا